القاهرة تقدم وصل لك مسج Incoming message. بعتن لك دعوة شخصية. ايه تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ اجو شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. النجم ابو دم خفيف احمد صيام رمضان كريم. الله أكرم يا رب، يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات، ويعيده عليك وعلى بيتك بالخير. ربنا يخليك يا رب. فناننا الجميل أحمد صيام، يمكن زمان كان فيه خطابات بريدية، طبعا إحنا ما ننساش الخطابات البريدية، البرقيات، تلغرافات. لو سألناك عن أول خطاب بريدي جالك وأسعدك جدا كان من مين؟ وبلاش نعرف عن إيه يعني. البوستة البوستة البوستة. اول خطاب بريد جالي من واحده جارتي. معجبه دي ولا ايه؟ كنت لسه اطفال. وكتبته ما بعتتوش في البوسطه، حطيته في الصندوق اللي جوه العماره. فخدوا اراء والدي مش انا. يا خبر ابيض. طبعا كانت ليله. ازاي يعني انت مش محترم جيرانك؟ ولما كبرت ايه اجمل خطاب بريدي جالك او برقيه او تلغراف؟ اول او اهم خطاب جالي كان والدي في السعوديه وبعت لي جواب مع حد مش في البريد، وبعت لي فيه فلوس، وكان بيوصيني ان انا اخد بالي من نفسي واخد بالي من اخواتي ومن امي، مع ان انا مش كبير، عندي 3 بنات اكبر مني، بس هو خد بالك وانت مكاني وانت تاخد بالك من امك ومن اخواتك. اسم الله على الخلفة اللي تفرح يا ولا. اسم الله. 4. ايوه 4 اولاد. وايه الخطاب البريدي او البرقية او التلغراف اللي زعل احمد صيام؟ لا ده على كبر بقى، حد كان عايز ياخد حاجة مش من حقه. فلما انا اعترضت بعت لي رسالة بيدي علي. الهي وريني في كل يوم حاجة انها تاخد من قلبي وصر. دلوقتي بقى الفنان احمد صيام في واتساب، في ماسنجر بالزبط. ايه بقى اجمل تعليق الكتروني جالك؟ اجمل تعليق الكتروني جالي قريب عن مسرحية انا بعملها دلوقتي. حد يعني قال لي جملة لو أنا مش عارف هو بيتكلم في إيه كان لازم أخدها لأنها إهانة، لأنه قال لي الرجل ذو الألف وجه. ميت وش يعني؟ بالظبط. بس ده لأن أنا في المسرحية بعمل 3-4 شخصيات مختلفين عن بعض خالص. طب دي حلو. كانت حاجة يعني كنت مبسوط بيها يعني. والعكس؟ أوحش حاجة يعني أنا عادة ما بزعلش قوي يعني في يعني لأن الرسالة. ما فيش نقد جالك زعلك؟ لا والله خالص، لو نقد موضوع ما بيزعل. شكرا. في نهاية هذا اللقاء الفنان أحمد صيام، لو أتيحت لك فرصة دلوقتي تبعت برقية سريعة بس بريدية لشخصية معينة وأيضا برقية إلكترونية، هتبعتهم لمين وهتقول إيه؟ البرقية اللي حبعتها لحد حبعتها لأمي الله يرحمها. الله يرحمها. حولها مفتقد جدا، الأصول اختلت، وانتي كنت بالنسبة لي مصدر مهم لمعرفة الأصول. الست دي أمي. الإلكترونية هبعتها لأبوي أقول له وحشنا صاحبي. ماليش صحاب بعديك يعني، واثق قوي إن قلبهم عليا زي ما أنت كنت. أحمد صيام. وبكرة بريد المشاهير منى بطاح. منى بطاح.